بسم الله والحمد لله وأصلي وسلم على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، درسنا مع غريب القرآن الإمام ابن قتيبة رحمه الله تعالى، وهذا اليوم هو اليوم 19 من الشهر السابع من عام 44 و400 من الهجرة. وصل بنا الكلام إلى سورة النحل، تفضل اقرأ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال المؤلف رحمه الله: سورة النحل مكية كلها. قال تعالى: أتى أمر الله فلا تستعجلوه، يعني القيامة، أي هي قريب فلا تستعجلوا. وأتى بمعنى يأتي، وهذا كما يقال أتاك الخير فأبشر، أي سيأتيك. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده، أي بالوحي. لكم فيها دفء، الدفء ما استدفأت به، يريد ما يتخذ من أوبارها من الأكسية والأخبية وغير ذلك. ولكم فيها جمال حين تريحون، إذا راحت عظام الضروع والأسنمة فقيل هذا مال فلان، حين تسرحون بالغداة ويقال سرحت الإبل بالغداة وسرحت وسرحتها بشق الأنفس، أي بمشقة، يقال نحن بشق من العيش، أي بجهد. وفي حديث أم زرع: وجدني في أهل غنيمة بشق. ومنها جائر، أي من الطرق جائر لا يهتدون فيه، والجائر العادل عن القصد. ماء لكم منه شراب ومنه شجر، يعني المرعى. قال عكرمة: لا تأكلوا ثمر الشجر فإنه سحت، يعني الكلى. فيه تسيمون، أي ترعون، يقال أسمت إبلي فسامت. ومنه قيل: لكل ما روعي من الأنعام سائمة، كما يقال راعية. وترى الفلك السفن، مواخر فيه، أي جواري تشق الماء، يقال مخرت السفينة. ومنه مخر الأرض، إنما هو شق الماء لها. وألقى في الأرض رواسي، أي جبالا ثوابت لا تبرح. وكل شيء ثبت فقد رسى. أن تميد بكم، أي لئلا تميد بكم الأرض. والميد الحركة والميل، ومنه يقال فلان يميد في مشيته إذا تكفأ. وما يشعرون أيان يبعثون، أي متى يبعثون. فأتى الله بنيانهم من القواعد، أي من الأساس. وهذا مثل، أي أهلكهم كما أهلك من هدم مسكنه من أسفله فخر عليه. فألقوا السلم، أي انقادوا واستسلموا، والسلم الاستسلام. وبالبينات والزبر الكتب، جمع زبور. أو يأخذهم في على تخوف، أي على تنقص. ومثله التخون، يقال تخوفته الدهور وتخونته، إذا نقصته وأخذت من ماله أو جسمه. يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل، أي تدور ظلاله وترجع من جانب إلى جانب. والفيء الرجوع، ومنه قيل للظل بالعشي فيء، لأنه فاء عن المغرب إلى المشرق. سجد لله، أي مستسلمة منقادة. وقد بينت هذا في كتاب المشكل. وهم داخرون، أي صاغرون، يقال دخل لله. وله الدين واصبا، أي دائما، والدين الطاعة. يريد أنه ليس من أحد يدان له ويطاع إلا إن قطع ذلك عنه بزوال أو هلكة غير الله، فإن طاعة تدوم له. ثم إذا مسكم الضر فإليه تجارون، أي تضجون بالدعاء وبالمسألة، يقال جأر الثور يجأر. والضر البلاء والمصيبة. ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم، هذا ما كانوا يجعلونه لآلهتهم من الحظ في زروعهم وأنعامهم، وقد ذكرناه في سورة الأنعام. ويجعلون لله البنات سبحانه، أي تنزيها له عن ذلك، ولهم ما يشتهون، يعني البنين. وهو كظيم، أي حزين، قد كظم فلا يشكو ما به. أيمسكه على هون، أي على هوان، أم يدسه في التراب أي يئده. ولله المثل الأعلى شهادة أن لا إله إلا هو. ويجعلون لله ما يكرهون من البنات. وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى أي الجنة ويقال البنين. وأنهم مفرطون أي معجلون إلى النار يقال فرط مني ما لم أحسبه أي سبق. والفارط المتقدم إلى الماء لإصلاح الأرشية والدلاء حتى يرد القوم. وأفرطته أي قدمته. نسقيكم مما في بطونه ذهب إلى النعم. والنعم تؤنث وتذكر. والفرث ما في الكرش. وقوله من بين فرث ودم اللبن لأن اللبن كان طعاما فخلص من ذلك الطعام دم وبقي منه فرث في الكرش. وخلص من الدم اللبن سائغا للشاربين أي سهلا في الشراب لا يشجى به شاربه ولا يقص. تتخذون منه سكرا أي خمرا. ونزل هذا قبل تحريم الخمر. ورزقا حسنا يعني التمر والزبيب. وقال أبو عبيدة السكر الطعم ولست أعرف هذا في التفسير. طيب بارك الله فيك. سورة النحل يعني سورة طويلة وهي سورة مكية سماها بعض المفسرين سورة النعم لما فيها من النعم العظيمة يعني نعمة الطعام والشراب والنكاح والأولاد والملابس يعني ذكر فيها أشياء كثيرة والمراكب والسفن والإبل مراكب والملابس يعني والمساكن حتى المساكن بيوتكم وكثير يعني من النعم التي ذكرها الله سبحانه وتعالى. وأعظم هذه النعم نعمة التوحيد والإيمان والطاعة التي ركزت السورة عليها تقرير توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية لله سبحانه وتعالى. طيب نمر عليه سريعا. يقول في قول تعالى أتى أمر الله يقول يعني قريب. ولذلك الله سبحانه وتعالى عبر بصيغة الماضي أتى كأنه جاء لسرعته. ولذلك قال فلا تستعجلوه. طيب ينزل الملائكة بالروح ما المراد بالروح؟ قال الوحي لأن فيه حياة فيه روح. كذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. طيب لكم فيها دفء ما يستدفى به من الألبسة والأكسية والأخبية الخباء الذي يدخل فيه الإنسان مثل بيوت الشعر ونحوها. ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. تريحون يعني تأتي وقت الروحة والغدوة. الروحة العودة والغدوة الذهاب الصباح مبكرا. فالإبل والغنم والماشية إذا خرجت في أول النهار تخرج وهي ضامرة البطن وضامرة الحليب يعني فيخرجها صاحبها بسرعة حتى تذهب ولا ينظر إليها ولا يلتفت إليها. أما إذا عادت فهو ينتظر ويشتاق إليها لأن فقدها ولأن تأتي ممتلئة البطون وممتلئة الضروع. ولذلك قدم الله قال ولكم فيها جمال حين تريحون حين تأتي في العودة هذا أكثر. إذا راحت يقول لكم جمال في عظام الضروع امتلأت الضروع والأسنمة امتلأت فجمال منصب على هذا وهذا. طيب إلا بشق الأنفس يقول بالمشقة والتعب. ومنها جائر ما هي وعلى الله قصد السبيل يعني قصد السبيل يعني الطريق القصد المستقيم. يقول الله على الله يعني يعود الطريق المستقيم هو طريق الله وهناك طرق أخرى جائرة فاحذر الطرق الأخرى. شايف قال الطرق الجائرة التي لا يهتدون فيها. إيه نعم. طيب تسيمون أي ترعون. السائمة السائمة الإبل السائمة التي ترعى في البر. تسيمون أي ترعى من الشجر البر. طيب قال وترى الفلك مواخر فيه تمخر تشق الماء تشق الماء بقوة. طيب فألقوا السلم أي انقادوا واستسلموا. طيب قال أو يأخذهم على تخوف أي تنقص تنقص بالأموال والأولاد ونحو ذلك. طيب وله الدين واصبا يعني مستمرا لا ينقطع مثل ما ذكر هو، يعني لفتة جميلة أن المعبودات التي من دون الله تنتهي لكن دين الله واصب يعني مستمر. تجأرون، ما معنى تجأرون؟ قال يجأر يعني إذا صاح بقوة بالدعاء، يجد بعض الناس إذا اضطر بالدعاء يرفع صوته بقوة، ورفع الصوت أصلا غير مشروع، يعني أدعو ربكم تضرع وخفية، وقال قال نداء خفية، هذا اللي ينبغي. أما رفع الأصوات مثل ما يحدث في الطواف غلط، يشوش على الآخرين، وليس من السنة أنك ترفع صوتك تجأر بالصوت بقوة كذا رفع الأصوات، حتى الإنسان يريد أن يدعو ما يستطيع، وهو فرصة الآن في الطواف وده يدعو، يعني يحاول أن يدعو بأدعية خاصة وكذا، كل ما أراد أن يدعو جاء من يشوش عليه بأصوات عجيبة، حتى أنك تسمع أحيانا أصوات ما تدري وش يقولون. وأنا أذكر واحد جاءني في المساء في بين الصفا والمروة، قال يا أخي أنا كنت أدعو ما أدري أسمع أصوات ليست عربية بس ما أدري وش يقولون، هو هو هو يقول إيش هذه الأدعية، كيف هذا ليس من الإسلام بشيء، أصوات ما ندري هم يرددون، وبعدين هذا يرد الذين يرددون أحيانا يرددون ما يدرون، وبعدين الآن يعني في التقنية الجديدة حط سماعات وخلاص استمع وردد مع الجهاز وبس، ما له حاجة ترى هذا صوت ويدخلون على الناس وإزعاج، ما له داعي كل هذا، المفروض ينبه عليه خطأ، يعني مش يشوش على الناس الآخرين، لا ويرددون وما يدرون ماذا يقولون. صحيح. يعني أذكر يقول واحد في طواف العمرة يقول اجعلوا حجا مبرورا، وهم يقولون نعم اللهم اجعل حجا مبرورا، ما حج أصلا، فأخطاء كثيرة. يقرأون باسمك ربي وضعت جنبي هنا. أي الله وضعت جنبي وبك أرفع في الطواف. الله المستعان. طيب ويجعل الله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون، يعني البنين. طيب إذا بشر أحد بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم حزين شديد الحزن، أيمسكه على هون يعني على هوان أو يدسه في التراب، أم يدسه في التراب أي يدفنه يأيده. طيب يعني كثير من الآيات واضحة جدا، ويجعل الله ما يكرهون يعني البنات. أي نعم. طيب نواصل يا شيخ تفضل. وأوحى ربك إلى النحل أي ألهمها وقيل سخرها، وقد بينت في كتاب المشكل أنه قد يكون كلاما وإشارة وتسخيرا، ومما يعرشون كل شيء عرش من كرم أو نبات أو سقف فهو عرش ومعروش، ثم كلي من كل ثمرات أي من الثمرات، وكلها هنا ليس على العموم، ومثل هذا قوله تعالى تدمر كل شيء بأمر ربها، فاسلكي سبل ربك ذللا أي منقادة بالتسخير، وذلل جمع ذلول، ومنكم من يرد إلى أذل العمر وهو الهرم، لأن الهرم أسوأ العمر وشره، لكي لا يعلم بعد علم شيئا أي حتى لا يعلم بعد علمه بالأمور شيئا لشدة هرمه، والله فضل بعضكم على بعض في الرزق يعني فضل السادة على المماليك، فما الذين فضلوا يعني السادة براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء، أي لا يجعلون أموالهم لعبيدهم حتى يكونوا والعبيد فيها سواء، وهذا مثل ضربه الله لمن جعل له شركاء من خلقه، بنين وحفدة، الحفدة الخدم والأعوان، ويقال هم بنون وخدم، ويقال الحفدة الأصهار، وأصل الحفد مداركة الخطو والإسراع في المشي، وإنما يفعل هذا الخدم، فقيل لهم حفدة، واحدهم حافد مثل كافر وكفر، ومنه يقال في دعاء الوتر وإليك نسعى ونحفد، وقوله ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا، نصب شيئا بإيقاء الرزق عليه، أو أي يعبدون ما لا يملك أن يرزقهم شيئا، كما تقول هو يخدم من لا يستطيع إعطاؤه الدرهم. وضرب الله مثلا الرجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه، أي ثقل على مولاه، أي على وليه وقربته. مثل ضربه لمن جعل شريكا له في خلقه، هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم؟ مثل ضربه لنفسه، وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا، يعني قباب الأدم وغيرها، تستخفونها في الحمل يوم ضعنكم يوم سفركم ويوم إقامتكم. والأثاث متاع البيت من الفرش والأكسية. قال أبو زيد: واحد الأثاث أثاثة. والله جعل لكم مما خلق ظلالا، أي ظلال الشجر والجبال، والسرابيل القمص تقيكم الحر، أراد تقيكم الحر والبرد، فاكتفى بذكر أحدهما إذا كان يدل على الآخر. كذلك قال الفراء: وسرابيل تقيكم بأسكم، يعني الدروع تقيكم بأس الحر. يعرفون نعمة الله، أي يعلمون أن هذا كله من عنده، ثم ينكرون ذلك بأن يقولوا هو شفاعة آلهتنا. الأنكاث ما نقض من غزل الشعر وغيره، الشعر وغيره. واحدها نكث، يقول لا يؤكد على أنفسهم الأيمان والعهود، ثم تنقض ذلك وتحنث، فتكون كامرأة غزلت ونسجت ثم نقضت ذلك النسج فجعلته أنكاثا. تتخذون أيمانكم دخلا بينكم، أي دخلا وخيانة. أن تكون أمة، أي فريق منكم أربى من أمة، أي أغنى من فريق. إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. لم يرد أنهم بإبليس كافرون، ولو كان هذا كذا كانوا مؤمنين، وإنما أراد الذين هم من أجله مشركون بالله. وهذا كما يقال: سار فلان بك عالما، أي سار من أجلك. وإذا بدلنا آية مكان آية، أي نسخنا آية بآية، يلحدون إليه، أي يميلون إليه، ويزعمون أنه يعلمك، وأصل الإلحاد الميل. ولكن من شرح بالكفر صدرا، أي فتح له صدرا بالقبول. يوم يأتي كل نفس تجادل عن نفسها، أي يأتي كل إنسان يجادل عن نفسه. عندك يأتي ها ولا تأتي؟ يوم تأتي. يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها، أي يأتي كل إنسان يجادل عن نفسه غدا، رغدا كثيرا واسعا. وعلى الذين هادوا، يعني اليهود، كان أمة، أي معلما للخير، يقال فلان أمة. وقد بينت هذا في كتاب المشكل: قانتا لله، أي مطيعا، شاكرا لأنعمه، جمع نعم، يقال يوم نعم ويوم بؤس، يوم نعم ويوم بؤس، ويجمع أنعم وأبؤس. وليس قول من قال إنه جمع نعمة بشيء، لأن فعلتا لا يجمع على أفعل. ولا تك في ضيق تخفيف ضيق، مثل هين ولين، وهو إذا كان على هذا التأويل صفة، كأنه قال لا تك في أمر ضيق من مكرهم. ويقال إن ضيق وضيق بمعنى واحد، كما يقال رطل ورطل، ويقال أنا في ضيق وضيقة، وهو أعجب إلي. طيب، بارك الله فيك. يعني كل أكثر ما ذكر واضح جدا. وأوحى ربك إلى النحل، طيب، قال ومما يعرشون، مما يضعون من العروش. ذكر لي بعض من يعمل بالمناحل يقول أفضل النحل ما كان في الجبال، ولذلك بدأ الله به، قال من الجبال ومن الشجر ومما يعيشون. سبحان الله العظيم، شف لفتات أحيانا جميلة. طيب، يقول هنا: والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، أي السادة والمماليك. هذا يعني إشارة إلى كيف أنك أنت السيد وعندك مملوك، ما تجعل رزقك وأنت وياه سواء، فكيف بالله عز وجل تصرف شيئا لله لمخلوق تواسي. طيب، قال حفدة، ما المراد بالحفدة؟ قيل هم أبناء الأبناء كما هو معلوم عندنا، يقول أولاده وأحفاده، وقيل هم المماليك، وأصلها من السرعة وهو الحفد، إما سرعة مجيء الأبناء أبناء أو سرعة المماليك للعمل. طيب والله جعل لكم مما خلق ظلالا، أي أظلة من الأشجار والجبال ونحوها. طيب سرابيل تقيكم الحر والبرد، يعني الملابس والقمص، وسرابيل تقيكم البأس أي الحروب. طيب في يعني نقطة أشار إليها جميلة، إنما سلطانه أي الشيطان على الذين يتولونه والذين هم به مشركون، يعني جعلوه شريكا مع الله، هذا مقصوده يعني. طيب وإذا بدلنا مكان آية، طيب إن إبراهيم كان أمة أي معلم خير، يعني إماما قانتا. الأنعم قال جمع نعم وليس جمع نعمة، النعمة تجمع على نعم، نعم بالكسر، تقول هذه نعمة ونعم، لكن أنعم يقال لا، هذا يختلف. طيب لعل نقف عند نهاية هذه السورة إن شاء الله في اللقاء القادم، ندخل على السورة التي تليها بإذن الله. الله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.